بسم الله الرحمن الرحيم. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. بسم الله الرحمن الرحيم. شركة غولف ميديا للنشر والتوزيع والإنتاج الفني بدولة الكويت تقدم هو الله. هو الله الإله الرحيم الرحمن الملك المليك. هو الله نعيش فيه مع المعاني الجميلة لأسماء الله الحسنى من خلال الشرح المميز في سياق من الأدب والروحانية. أنا مخطئ، أنا مذنب، أنا عاصي. هو غافر، هو راحم، هو كافي. قابلتهن ثلاثة بثلاثة فلتغلب أوصافه أوصافي. إعداد وأداء محمود السيد علي الرفاعي، إلقاء الشيخ طلال العامر،